نعم شاء الله أعطونا أحسن طيب. الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب المخفوضات الأسماء المخفوضات ثلاثة مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة يتابع المخفوض فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض به من وإلى وعن وعلى وفي ربا وبحروف القسم مثل الباء والباء والتاء والدواوي ربا وبمد ومد. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب المخفوضات الأسماء المخفوضة ثلاثة مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة يتابع المخفوض فما نخفض بالحرف فهو ما يخفض بيمين وإلى وعن وعلى وفي ورب وباء والكاف والدم بحروف بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والواو والمد والدال والمد والمد والمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى باب مخفوضات الأسماء المخفوضات ثلاثة أقسام مخفوض بالحرف مخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو وبربا وربا ومنذ ومنذ. لا هذا مطابق موضوع الباء في المخفوضات الثلاثة مخفوض بالحرف مخفوض بالتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف والواو والباء والتاء ما تسمع هو انا بقدر اسمع انا بقدر اسمع